كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ومع الحديث 39 رفع الحرج في الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا هو دين الإسلام. الله عز وجل أنزل علينا هذا الدين، وما جعل علينا في الدين من حرج، ما جعل علينا مشقة، ما جعل علينا أمورا لا نستطيعها، إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمور الممكنة يكلفنا الله بها، الأمور التي تسعدنا، الأمور التي تنظم حياتنا. إن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز سامح وعفى عن الإنسان إذا فعل الخطأ بشكل غير متعمد. يعني مثلا الإنسان وهو يمشي فبالخطأ مثلا آذى إنسانا من غير تعمد، فهذا لا يعاقب عند الله عز وجل. أما من الذي يعاقب؟ هو الذي يتعمد الخطيئة. مثلا إنسان رمى الأوساخ أمام جاره متعمدا، هذا مخطئ، هذا يعاقب إن لم يتب ويعتذر من جاره. أما لو هو يحمل الكيس فتمزق الكيس ورميت بالخطأ، رمي الوسخ أمام الجار، فهذا لا يعاقبه الله، لا يحاسبه الله عز وجل. طبعا عليه أن يزيل آثار هذه الأوساخ. ومثل ذلك مثل إنسان بالخطأ أفطر في رمضان ولم يتعمد أن يفطر، فهذا ربي عز وجل لا يعاقبه لأنه أخطأ ولم يتقصد ولم يتعمد. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، إذا أخطأ الإنسان ولم يتعمد فربي عز وجل يسامحه. أيضا النسيان، إذا نسي الإنسان، لاحظوا سيدنا آدم فنسي، يقول ربي عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني لم يتعمد أن يخطئ ولم يتعمد أن يعصي الله عز وجل، إنما نسي العهد بينه وبين الله عز وجل بأن لا يأكل من الشجرة بعد أن أقسم له إبليس، فنسي ولم نجد له عزما. النسيان إذا نسي الإنسان يسامحه الله عز وجل. مثلا إنسان أذن الظهر، عليه أن يبادر فيقوم للصلاة، تكاسل في بداية الأمر أو أجل، قال بعد دقائق إن شاء الله سأقوم، ثم بعد ذلك نسي ضمن الوقت، نسي أن يقوم للصلاة، فما شعر إلا وأذان العصر، فهذا لا يحاسبه الله، لا يعاقب الله عليه أن يقوم فيصلي فورا هذه الصلاة وينتبه ثاني مرة فيصلي الصلاة في أول وقتها حتى لا ينسى. مثلا إنسان قالت له أمه: أعطني الأمر الفلاني، ذهب ثم نسي أمر أمه ولم يحقق لها ما تريد. هو لم يتعمد أن يعصي أمه، لم يتعمد العقوق، لكنه نسي، لم يتذكر. ما دام الإنسان لم يتعمد فعل الخطأ فهذا مغفور له، فنسي. إن الله تجاوز، يعفو الله عز وجل عن الناس الذين يقعون في المعاصي خطأ من غير تعمد، يقعون في المعاصي نسيانا، أو يقصرون في الواجبات نسيانا، فالإنسان ينسى. لكن على الإنسان دائما أن يضبط نفسه. كيف يضبط نفسه؟ مثلا أنا بعرف حالي، أعرف أنني كثير النسيان، فعلي أن أضع مثلا منبهات، علي أن أتعاهد مع زملاء لي حتى يذكرونني حتى لا أنسى. أيضا إن الله تجاوز عن أمة الخطأ، هذا أولا. والنسيان ثالثا وما استكره عليه. إذا إنسان أكره على شيء هو ليس راضيا بهذا الفعل لكن أكره، مثلا إنسان دخل السجن فأكره على أكل شيء محرم فالله لا يعاقبه لأنه مكره، أكره على شرب شيء معين، أكره على فعل شيء معين، هددوه بأنهم سيقتلونه سيذبحون ولده بأنهم سيفعلون به الأفاعيل ففعل هذا الأمر وهو مكره وهو غير راضي، فالله عز وجل لا يعاقبه حتى ولو كان هذا الأمر فيه معصية لكنه فعله بغير رضا إنما بالإكراه، فالله عز وجل تجاوز عنه. إذن متى يحاسب الإنسان؟ إن فعل المعصية أو قصر في الواجب عامدا متعمدا يعرف أن هذا واجب ويذكره ومع ذلك يقصر فيه ويدع الواجب أو يفعل الحرام عامدا متعمدا فهذا يحاسب. أما الإنسان إذا أخطأ في التقدير أو نسي أو أكره على فعل شيء ففعله بغير رضا فالله عز وجل لا يحاسبه. نسأل الله عز وجل أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعل من الراشدين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.